طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله إلى أن المصلي إذا قام إلى الركعة الثانية في فرض أو في نفل من الرجال أو من النساء، ذكر عليه رحمة الله كيفية من الكيفيات، وهو أنه يقوم ماذا؟ على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه. من حديث من ومحاله؟ تفضل. من حديث عند المصنف، من حديث أبي وائل، ما حاله؟ ضعيف، لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، وأيضا في الطريق شريك بن عبد الله القاضي، وضعفه الشيخ الألباني في سنن أبي داود طيب، الكيفية الثانية ما جاء من حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية اعتمد على ركبتيه. وحال هذا الحديث أنه من طريق من؟ ضعيف. من طريق من؟ إياس بن خالد، أو خالد بن إياس، وهو ماذا؟ ضعيف، وضعفه ماذا؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله. الكيفية الثالثة ما جاء، ما ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، وهو أنه إذا قام إلى الركعة الثانية عجن، أي قدم قام ماذا؟ على يديه، أي يضم ماذا؟ كفيه. هذا يسمى بحديث العجل، حديث ابن عمر، اعتمد على كفيه مقبوضتين ثم قام. حديث ابن عمر ما حاله؟ ها؟ ضعيف. ليش؟ سبب ضعفي؟ ها؟ من طريق من؟ الهيثم بن عمران وهو مجهول. أي بمعنى لم يثبت ماذا؟ الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني كما مر معنا أن من ذكر هذا الحديث من أهل ماذا؟ السنن، لا يذكرون يعني ترجمة على هذا الحديث، لا يقولون يعني باب يعني ماذا؟ الاعتماد على الكفين مضمومتين، ما يذكرون هذا، فهذه يعني ليست من السنن. حديث العجل حديث ضعيف، الكيفية الرابع ما جاء من حديث أبي حميد ومن حديث ابن عمر أنه كان إذا قام اعتمد على يديه، وما ذكر كيفية اعتمد على يديه ولم يذكر ماذا؟ كيفية. فلك أن تعتمد كيف شئت، ما عندنا كيفية معينة. اعتمد على يديه ولم يذكر كيفية الاعتماد، والشيخ عليه رحمة الله يقول هذه هي السنة، أنه يقوم على صدور ماذا؟ قدميه، واضعا ماذا؟ كفيه على ركبتيه، إلا أن يشق عليه ماذا؟ تشق عليه هذه الكيفية لكبر في السن أو مرض أو ضعف. واضح؟ فالشيخ يرى هذه الكيفية. مر معنا أن الشيخ عليه رحمة الله لم يعرج على مسألة في مثل هذا المقام، خاصة ما ذكرها، وهي مسألة ماذا يا أخوان؟ ها؟ جلست الاستراحة، وهو أنه يعني يجلس الإنسان إذا كان في وتر من صلاته، أي إذا قام إلى الثانية أو قام إلى الرابعة جلس ماذا؟ قليلا، كما ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث مالك رضي الله تعالى عنه أنه زار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مدى عمره وكان شبابا، أي هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذه ماذا؟ اللحم، أي أصبح ماذا؟ كبيرا عليه الصلاة والسلام، وقد تهيأ لغزوة من الغزوات خارجا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته جلس جلسة، اصطلح الفقهاء على تسميتها بجلسة ماذا؟ الاستراحة. فهل جلسة الاستراحة السنة يا أخوان؟ كم فيها أقوال؟ فيها ثلاثة أقوال. قول جمهور العلماء أنها ليست من السنن، والسبب قالوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ماذا؟ صلاته، ابن عباس، حديث ابن عمر، حديث أبي حميد، جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون هذه ماذا؟ الكيفية، هذا أمر. الأمر الثاني أنهم يقولون ما من فعل مقصود، من أفعال ماذا؟ الصلاة إلا وفيه ماذا؟ ذكر. هذا ما ورد فيه ذكر، فدل على أنه ماذا؟ من الأفعال التي لم تقصد، من الأفعال التي لم تقصد. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لسبب، إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، أي لمرض، ما هي من السنن. في جمهور العلماء يقولون جلسة الاستراحة ليست ماذا من السنن، بينما يذهب ماذا يا إخوان بعض العلماء على أنها سنة مطلقة، على أنها سنة ماذا مطلقا للحاجة والغير الحاجة، سنة ماذا من السنن. قالوا هذا مالك وروى الحديث في البخاري، ونقل أن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي علم حج على من لم يعلم، وكونها لم تأتي نقول تفعل أحيانا، يقولون تفعل ماذا أحيانا. والقول الثالث هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنها تفعل للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها ماذا لي الحاجة. فإذا كان إنسان كبير في السن أو مريض أو ثقيل ماذا الجسم أي سمين وكذا، أو عنده آلام في الركب ما يستطيع أن يقوم ماذا مباشرة، فالجلسة هذه جلسة الاستراحة في حقه سنة. في غيره يعني ماذا في غير هذا ماذا الإنسان إذا لم يكن على هذه ماذا الحال فلا يستحب لنا ماذا هذا ماذا الجلوس. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والمسألة كما قلنا مسألة ماذا خلاف بين العلماء. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله مسألة، واضح مرت معنا ماذا أيضا مسألة، ألا وهي ما يتعلق بالقيام إلى الركعة الثانية، يفعل فيها ما فعل في الركعة الأولى، تستثنى كم؟ ثلاث مسائل. الأولى لا يعني لا يأتي به دعاء الاستفتاح مرة أخرى في الركعة الثانية. الأمر الثالث الثاني ها لا يأتي بتكبيرة ماذا الإحرام. الأمر الثالث أنه يخفف الثانية ولا يجعلها كالأولى. هذه هي السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ماذا المقام، في مثل هذا ماذا المقام. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه ثم يتشهد سرا إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. فالشيخ عليه رحمة الله قال ثم يجلس للتشهد مفترشا، ثم يجلس للتشهد ماذا مفترشا أي بعد أن صلى ركعتين، سواء كانت صلاة رباعية أو كانت صلاة ماذا ثلاثية، سيجلس يتشهد ماذا التشهد ماذا الأوسط، سيجلس يتشهد ماذا التشهد ماذا الأوسط. ومر معنا أن التشهد الأوسط واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات ماذا الصلاة. قال ثم يجلس للتشهد مفترشا، مفترش مر معنى الافتراش، وهو أن يفرش رجله ماذا اليسرى فيجعل يعني ظهرها إلى الأرض ويجعل باطنها ماذا إلى الأعلى، فيجلس على باطن ماذا رجله اليسرى وينصب رجله ماذا اليمنى مستقبل بأطراف أصابعه ماذا القبلة كما في حديث أبي حميد، كما في حديث ماذا أبي حميد. وهذه الكيفية مرت معنا. فقال جاعلا ماذا يديه على فخذيه، عندنا هنا كيفيتان. الكيفية الأولى ما ذكرها الشيخ عليه رحمة الله أنه يجعل يعني ماذا كفيه على فخذيه. الكيفية الثانية يجعل كفيه على ركبتيه، هذه واردة وهذه واردة، فهي صفتان، فهي ماذا صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعتبران من تنويع ماذا العبادات، تعتبران من تنويع ماذا العبادات. فذكر الشيخ عليه رحمة الله كيفية واحدة، والكيفية الثانية أن يجعل كفيه على ركبتيه، أن يجعل كفيه على ركبتيه باسطا ماذا أصابع ماذا باسطا ماذا الأصابع، يعني بمعنى لا يضم أصابعه، لا يضم ماذا الأصابع، إنما يبسط ماذا الأصابع مضمومة، يبسط ماذا الأصابع ماذا مضمومة. ثم ذكر عليه ويستقبل بها ماذا القبلة، يستقبل بها ماذا القبلة. وذكر أن لليمنى كيفية ولليسرى ماذا كيفية، فإنه إذا جلس ماذا فوضع ماذا كفيه على فخذيه أو على ماذا ركبتيه، وكان في التشهد ماذا الأوسط، وكان في التشهد ماذا الأوسط، فإنه قد جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث ماذا غيره، جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث ماذا غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم من أصابعه الخنصر والبنصر وحلق بالإبهام مع الوسطى، هذه الخنصر وهذه ماذا البنصر، ضم خنصره ومنصرة، وحلق بإبهامه مع الوسطى، حلق بإبهامه مع الوسطى وأشار بأصبعه، وأشار ماذا بأصبعه. هذه كيفية، هذه كيفية من الكيفيات. الكيفية الثانية أن يضم كل الأصابع، أن يضم ماذا كل الأصابع. وكلاهما ورد في حديث ابن عمر، وكلاهما ورد في حديث عبد الله ابن عمر، فهما ماذا كيفيتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة أن يفعل الإنسان هذه تارة ويفعل الأخرى ماذا تارة ماذا أخرى، فيفعل هذه الكيفية، يضم الخنصر والبنصر ثم يحلق بين الإبهام والوسطى ثم يشير بسبابته، ثم يشير بسبابته. الكيفية الثانية يضم كل الأصابع، يضم ماذا كل الأصابع فيشير ماذا بالسبابة، وهذه الكيفية ماذا الثانية. والشيخ عليه رحمة الله ذكر الكيفية الأولى، الشيخ عليه رحمة الله ذكر الكيفية ماذا الأولى، والكيفية الثانية واردة أيضا، والكيفية الثانية ماذا واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما عن ابن عمر في الصحيح، كلاهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ماذا في الصحيح، في ماذا الصحيح. بقيت هنا مسألة، وهو إذا أشار بالسبابة، إذا أشار ماذا بالسبابة، جاء من حديث مالك ابن نمير، جاء من حديث مالك ابن نمير في سنن أبي داود، جاء في حديث مالك ابن نمير في سنن أبي داود أو في سنن النسائي، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا السبابة قد حناها شيئا، قد حناها شيئا، يعني ما يشير هكذا، قد حنى السبابة ماذا شيئا. ثم معنا يا أخوان السبابة يحنيها ماذا شيئا، من حديث من؟ مالك ابن نمير، أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما يشير بأصبعه ماذا السبابة، سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد ماذا الثاني، قال قد حناها شيئا، هكذا قد حناها ماذا شيئا. وهذا الحديث من طريق الولد، ولد من؟ ولد هذا ماذا الصحابي، وهو مالك ابن نمير الخزاعي، ترجم له الحافظ عليه رحمة الله في التقريب بأنه مقبول، فالحديث ضعيف، بأنه ماذا مقبول، فالحديث الوارد حديث ضعيف في حني ماذا الأصبع، الأصبع ماذا السبابة، أنه حناها ماذا شيئا. فيبقى عندنا كيف يفعل الإنسان بأصبعه، فهل يرفعها إلى الأعلى، هل يجعلها يمين يسار باتجاه القبلة، كيف يجعل هذه السبابة إذا جلس يتشهد، إذا جلس ماذا يتشهد. ما عندنا إلا ما ورد أنه قبض الخنصر والبنصر وحلق باليمنى، وحلق ماذا بالإبهام مع الوسطى، فأشار ماذا بأصبعه، أشار ماذا بأصبعه، فنقول الله أعلم. والذي يظهر الله أعلم، والذي يظهر أنه يشير بها باتجاه القبلة، أنه يشير بها ماذا باتجاه القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل بكل بدنه ماذا القبلة، يشير بها إلى القبلة، لا إفراط ولا تفريط، فلا يجعلها إلى الأعلى ولا يجعلها يمنة ولا يسرة ولا إلى الأعلى ولا إلى الأدنى، وإنما يشير بها في الظاهر والله أعلم، حتى يكون قد استقبل بكل بدنه ماذا القبلة. فما عندنا كيفية، ما عندنا ماذا كيفية منصوص عليها إلا من حيث المعنى العام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بأطراف أصابعه وهكذا ببدنه إلى غير ذلك القبلة، فالذي يظهر أنه يشير بها باتجاه القبلة، يشير بها باتجاه ماذا القبلة. تبقى عندنا المسألة التي تأتي ماذا بعدها، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتشهد فيشير بأصبعه ماذا السبابة، هل كان يحرك ماذا السبابة، هل كان يحرك ماذا السبابة؟ جاء هذا الحديث ماذا من حديث وائل ابن حجر، من حديث وائل ابن حجر، وروى الحديث جمع، روى الحديث ماذا جمع ماذا من الرواة ماذا في رواية هذا الحديث، يرون ماذا عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ماذا ابن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد أشار ماذا بأصبعه. يأتي زائدة ابن قدامة أحد ماذا رواة الحديث، زائدة ابن قدامة، فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك ماذا أصبعه ماذا السبابة في التشهد، يحرك ماذا أصبعه ماذا السبابة في التشهد. وهذه اللفظة هو تحريك ماذا الأصبع ماذا في التشهد شاذ. لماذا؟ لأن هذا الراوي خالف أكثر من عشرة، خالفوا ماذا أكثر من عشرة، في هؤلاء العشرة السفيانان، في هؤلاء العشرة ماذا السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة، أئمة أئمة يخالفون ماذا؟ زائدة ابن قدامة. في الصحيح أن تحريك الأصبع ماذا فيه؟ التشهد، سواء كان الأول أو الثاني شاذ، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت عندنا أيضا ها هنا ماذا؟ مسألة، وهو متى يرفع الإنسان أصبعه ماذا في التشهد؟ متى يرفع؟ هل لا يرفع ماذا أصبعه ماذا في التشهد إلا حينما يقول، يعني يأتي بلفظ الشهادة، أو أنه من حين جلوسه إلى حين قيامه إن كان في التشهد الأول، أو إلى حين سلامه إذا كان في التشهد ماذا الثاني، يرفع ماذا أصبعه؟ نقول ظاهر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس رفع ماذا أصبعه، والشاهد في هذا الحديث أنه أطلق، كان إذا جلس رفع ماذا أصبع ماذا أصبعه ماذا السبابة، معنى ذلك أنه من أول جلوسه إلى قيامه إن كان التشهد الأول، وإن كان التشهد ماذا الثاني إلى حين يسلم، وهذا هو ظاهر حديث ابن عمر. ترجع إلى بعض كلام الفقهاء يقولون لا، يرفع أصبعه ماذا إذا أتى بلفظ ماذا الشهادة حتى يتوافق اللفظ والمعنى، فإن هذه تدل على الوحدانية، فإن هذه تدل ماذا على الوحدانية. لهذا جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يرفع ماذا أصبعه في التشهد، يرفع ماذا أصبعه، فقال له وحد وحد وحد ماذا وحد، اجعلها واحدة، اجعل هذه ماذا الصبع. فالشاهد أن بعض العلماء استحسن استحسانا فقال هذه تدل على ماذا على الوحدانية، ولفظ الإنسان حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني معنى ذلك حتى يتوافق اللفظ والمعنى، فلا يرفع أصبعه ماذا إلا عند الشهادتين، عند ذكر ماذا الشهادتين، وهذا استحسان في مقابل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث ابن عمر مطلق، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس رفع ماذا أصبعه ماذا السبابة إلى أن يقوم أو إلى أن يسلم، وهذه السنة، وهذه ماذا السنة في هذا ماذا الأمر، أنه يرفع ماذا أصبعه ماذا حينما يجلس للتشهد، بل أبلغ من ذلك إلى حين يسلم التسليمة الثانية، إلى حين يسلم التسليمة الثانية حينها ينزل ماذا أصبعه. لماذا؟ نبقى على مطلق حديث ابن عمر، نبقى على مطلق وعلى عموم ماذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. بقيت عندنا مسألة أخيرة وهي أكبر المسائل، وهي ما يتعلق برفع الأصبع بين السجدتين. هل هذا أصل رفع الأصبع بين السجدتين؟ رفع الأصبع ماذا بين السجدتين من حديث ماذا ابن عمر، وجاء من حديث عبد الله، من حديث ماذا عبد الله بن الزبير، وجاء من حديث ماذا وائل ماذا ابن حجر، فيها إطلاقات وفيها تقييدات، هذه الأحاديث فيها إطلاقات وفيها ماذا تقييدات، فيها إطلاقات وفيها ماذا تقييدات، وهذه يعني اتفقوا على أنه يرفع، فمنهم من أطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس رفع ماذا أصبعه ماذا أصبعه، وجاء في بعض الأحاديث التقييد بالتشهد، وجاء في بعض الأحاديث التقييد بالتشهد، بمعنى أنه ماذا لا يرفع ماذا أصبعه إلا في حال ماذا أن يجلس ماذا لي التشهد، إلا أن يجلس ماذا لي التشهد. فهذه الآن تبقى عندنا رفع الأصبع بين السجدتين، رفع الأصبع بين السجدتين، لا في التشهد الأول ولا في الثاني، وإنما بين السجدتين. فهم بعض العلماء، فهم ماذا بعض العلماء أن للإنسان أن يرفع أصبعه ماذا بين السجدتين. من أين أخذه؟ قال جاءت أحاديث مطلقة وجاءت أحاديث مقيدة، ولا يجعل هذه المسألة من قبيل المطلق والمقيد، وإنما هو من قبيل العام والخاص، فتكون المسألة من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام، بحكم يخالف ماذا العام، قالوا هذا يسمى عند العلماء بذكر بعض أفراد العام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس هذا عام، وما جاء من الأحاديث أنه إذا جلس ماذا لي التشهد، قالوا هذا يسمى ذكر بعض أفراد العام، ذكر ماذا بعض ماذا أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف ماذا العام، فهذا يعتبر من قبيل ماذا من قبيل التشريف، أو من قبيل الاهتمام، أو من قبيل ذكر بعض أفراد العام إلى غير ذلك، أي بمعنى أن ذكر فرد من أفراد ماذا العام بحكم لا يخالف حكم ماذا العام لا يدل على التخصيص، لا يدل على التخصيص، ولا يدل على ماذا على التقييد، بل هو فرد من أفراده. فإذا جلس بين يعني ماذا السجدتين، قالوا يرفع ماذا أصبعه، يرفع ماذا أصبعه ماذا السبابة. وهذا القول كما قال بعض العلماء لا تجد أحدا ممن ذكر حديث وائل بن حجر وممن ذكر حديث ابن عمر وممن ذكر حديث عبد الله بن الزبير أنه لما يذكر هذا الحديث سواء كان مطلقا أو مقيد يترجم عليه ترجمة رفع السبابة بين السجدتين، ما ترجمه عليه. هذا أمر. الأمر الثاني أنه من قديم وأهل ماذا الإسلام لا يرفعون هذه ماذا الصبح لا يرفعون السبابة بين السجدتين، كالإجماع بينهم أن الرفع للسبابة إنما يكون في التشهد، إنما يكون إذا جلس الإنسان ماذا للتشهد. وعلى كل حصل خلاف أيضا بين رواة الأحاديث اتفقوا على رفع الأصبع على أن الذين يرون الحديث عن ابن عمر عن عبد الله بن الزبير عن كذلك يعني ماذا عن وائل ماذا ابن حجر اتفق الحفاظ أنه يرفع ماذا أصبعه ماذا في التشهد أنه يرفع ماذا أصبعه أنه أرفع ماذا يرفع ماذا الأصبع. ولكن بعد ذلك اختلفوا، فمنهم من ذكر بأنه ماذا كان يرفع ماذا أصبع ماذا أصبعه السبابة وأطلق أربع يعني ماذا معين ماذا المكان لم يعين ماذا المكان. وممن روى هذا الحديث عن وائل ماذا ابن حجر أو عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زائدة ماذا ابن قدامة، والثاني بشر ابن المفضل، والثالث سفيان بن عيينة، والرابع سفيان الثوري. يرون الرفع مطلقا ما قيدوه، يرون الرفع ماذا مطلقا ماذا ما قيدوه ولم يعينوه. طيب، والقسم الثاني منهم من عين المكان، منهم من عين ماذا المكان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد يرفع ماذا أصبعه ماذا السبابة. ومن هؤلاء شعبة بن الحجاج، سفيان بن عيينة، أبو الأحوص، أبو وضاح بن عبد الله اليشكري، وهكذا زهير ابن معاوية، زهير ماذا ابن معاوية. هؤلاء ماذا خمسة من الرواة يرون أن رفع السبابة في التشهد، يرون أن رفع السبابة إنما يكون ماذا في التشهد. فهؤلاء ماذا انقسموا كما قلنا إلى ثلاثة ماذا أقسام، منهم من عينه فيما يتعلق بالتشهد، والقسم الثاني منهم ماذا من أطلقه، منهم ماذا من أطلق هذا ماذا الأمر، منهم من أطلق هذا ماذا الأمر. ومنهم بعد ذلك من حصل منه ماذا الخلاف على سفيان الثوري، حصل منه الخلاف على سفيان الثوري فيما يتعلق برفع الأصبع بين السجدتين، رفع الأصبع ماذا بين السجدتين. فيروي هذا الحديث ماذا عبد الرزاق الصنعاني عن الثوري، يروي هذا هو الثوري إلى آخر حديث ماذا وائل ماذا ابن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ماذا أصبعه بين السجدتين. عبد الرزاق الصنعاني عن الثوري عن عاصم عن أبيه عن وائل ماذا ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ماذا أصبعه ماذا بين السجدتين. من خالف عبد الرزاق؟ خالف عبد الرزاق ماذا يعني ماذا جمع من هؤلاء ماذا عبد الله بن الوليد، والثاني محمد بن يوسف أيضا خالف ماذا خالف عبد الرزاق في رواية هذا ماذا الحديث. فيقولون وهم عبد الرزاق الصنعاني على سفيان الثوري في رفعه الأصبع بين السجدتين كما نص على ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فعلى كل رفع الأصبع بين السجدتين لم يترجم عليه أحد ممن ذكر الأحاديث ماذا في الأبواب. هذا أمر. الأمر الثاني أن ما جاء من إطلاقات ماذا الأحاديث، ما جاء من إطلاقات الأحاديث يحمل على المقيد والمقصود به في التشهد، وما جاء التصريح به بأنه كان يرفع ماذا بين السجدتين لم يتفرد به أحد من الرواة إلا الثوري، وحمل العلماء الثوري. هذا أمر. الأمر الثاني أو الأمر الثالث أن مخارج الأحاديث واحدة، مخارج الأحاديث الذين يرون الأحاديث عن هؤلاء ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم مخرجها ماذا واحد، فبعضهم يقيد وبعضهم ماذا يطلق، والمخرج ماذا واحد، والحديث ماذا واحد. فعلى كل الحديث الوارد في رفع السبابة بين السجدتين نقول هذه لم يترجم عليها أحد من العلماء، لم يفهم أحد من العلماء الذين خرجوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في رفع ماذا الأصبع أنه قال من السنة أن يرفع بين السجدتين. هذا أمر. الأمر الثاني ما جاء من الإطلاقات يحمل على المقيد والموصول به في التشهد كما صرح به ماذا خمسة من الحفاظ وقيدوا به التشهد. الأمر الثالث أنه بإجماع أهل الإسلام العملي من قديم أنهم يقولون يعني لا يرفعون إلا في حال ماذا؟ في حال التشهد، في حال ماذا؟ التشهد. فعلى كل الحديث الوارد حديث شاذ. وهم عبد الرزاق بن همام ماذا؟ الصنعاني في تقييد الرفع بين السجدتين، وهذا الحديث ماذا؟ لا يثبت، بل هو ماذا؟ شاذ لا يحفظ. هذا الحديث شاذ ماذا؟ لا يحفظ. فكما قلنا منهم من عين التشهد، ومنهم ماذا؟ من أطلق. منهم من عين ماذا؟ التشهد، ومنهم ماذا؟ من أطلق، ومنهم من خالف، من قيد ماذا؟ يعني ماذا؟ بين السجدتين. فعندنا منهم من قيد بين السجدتين، ومنهم من قيد بالتشهد، ومنهم من أطلق. فهل يحمل على التشهد أو بين السجدتين؟ فكما قلنا قل الرواة ماذا؟ يرون هذا الحديث تقييدا بالتشهد، سواء كان الأول أو كان بالتشهد ماذا؟ الأخير. وهذا هو ماذا؟ هذا هو الراجح، هذا هو الراجح في هذه ماذا؟ المسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال نعم، قال محلقا إبهامه مع وسطاه ثم يتشهد سرا. وهذه السنة أن الإنسان إذا تشهد الأول أو الثاني تشهد ماذا؟ سرا، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، إشارة ماذا؟ إلى التوحيد. يشير إلى أحاديث ورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يشير بأصبعين، يشير بماذا؟ بأصبعين. فقال له وحد وحد وحد وحد، أي جعلها واحدة، اجعل الذي يشير إلى الوحدانية بأصبع ماذا؟ واحدة. فيشير الشيخ عليه رحمة الله إلى هذا الحديث، معنى ذلك أن هذه يعني ماذا؟ الأصبع يعني ماذا؟ ترفع دلالة على ماذا؟ على توحيد الله عز وجل. من هذا المعنى كما قلنا أخذ بعض العلماء أن الإنسان لا يرفع ماذا؟ أصبعه إلا في حال الشهادتين. قال في التشهد إشارة إلى التوحيد. قال ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، في الصلاة يشير بها يعني ماذا؟ أيضا عند دعائه في الصلاة. الشيخ يعني يذهب مذهب الحنابلة الذين يقولون يعني كان يحركها ماذا كثيرا إذا دعا، كان يحركها ماذا كثيرا إذا دعا، من حديث وائل بن حجر هو شاذ. ومر معنا أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل في حديث ماذا ابن عمر أنه يشير بها ماذا؟ إشارة لا تحريك، سواء كان عند ذكر يعني ماذا الشهادتين، أو عندما يدعو، أو عندما ماذا يدعو الثابت هي الإشارة والتحريك، سواء كان عند الدعاء أو عند ذكر ماذا الشهادتين، هذا شاذ. ما ذكر ماذا إلا زائد ماذا ابن قدامة، ما ذكر إلا زائد ماذا ابن قدامة فهو ماذا شاذ، فلا يحرك عند الدعاء ولا عند التلفظ ماذا بالشهادتين. قال وغيرها، أغير ماذا الصلاة، يعني بمعنى أنه إذا دعا في غير الصلاة خارج الصلاة يرفع ماذا أصبعه، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ما جاء في صحيح الإمام مسلم، يشير إلى ما جاء في صحيح الإمام ماذا مسلم من حديث عمارة ابن رويبة ابن رويبة أنه أنكر على بشر ابن مروان، أنكر على بشر ابن مروان لما كان يخطب ماذا يوم الجمعة، فيعني ماذا يخطب ماذا يوم الجمعة، فيرفع ماذا يديه، يرفع يديه أي كلتا يديه في الدعاء، فأنكر عليه قال إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب ودعا يشير بأصبعه، يشير ماذا بأصبعه، يقول الله أو كذا إذا دعا، فهذا رفع ماذا كلتا يديه، فأنكر عليه لأنه يخالف السنة، أنكر عليه. فيشير الشيخ عليه رحمة الله أن الإنسان إذا دعا في الصلاة رفع ماذا أصبعه ماذا السبابة، ومر الحديث، وإذا دعا خارج ماذا الصلاة أيضا ماذا رفع ماذا أصبعه، يشير ماذا إلى ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمارة ابن رؤيبة، وهو أنه أنكر على بشر ابن مروان، أنكر على بشر ابن مروان لما كان يدعو فيرفع كلتا يديه، يرفع كلتا يديه أو يحرك كلتا ماذا يديه، فأنكر عليه قال إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع أصبعه، أي في الجمعة إذا دعا ماذا في الجمعة رفع ماذا أصبعه. ثم قال وغيرها، قال لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها أصبعه، وهكذا يقال أصبعه فيها يعني ماذا ألفاظ. قال إذا دعا ولا يحركها، هذا الحديث الذي ذكره عليه رحمة الله أنه يشير ماذا بأصبعه ماذا إذا دعا، يشير بإصبعه ماذا؟ إذا دعا ولا يحركها، يشير إلى حديث وارد من حديث عبد الله ماذا؟ ابن الزبير، من حديث عبد الله ماذا؟ ابن الزبير. وهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، نفي التحريك، نفي التحريك. وإلا كان هذا نص في الرد على الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فالشيخ الألباني لما أورد هذا الحديث، لما أورد هذا ماذا؟ الحديث ولا يحركه، قال هذا الحديث ضعيف، لأنه من طريق محمد ماذا؟ بن عجلان، يروي عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دون ذكر التحريك. الحديث في مسلم أصلا، الحديث ماذا؟ في مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن الزبير يشير ماذا بإصبعه، يشير ماذا بإصبعه، ولم يذكر ماذا؟ التحريك، لا إثباتا ولا نفيا، لا إثباتا ولا نفيا، وإنما يذكر ماذا؟ أنه كان يشير بإصبعه. وهذه الزيادة أنه كان يشير ماذا بإصبعه ماذا؟ إذا دعا، يشير بإصبعه ماذا؟ إذا دعا ولا يحرك ماذا؟ إصبعه ماذا؟ إذا دعا. لفظ نفي التحريك، لفظ نفي ماذا؟ التحريك، هذا ماذا؟ ضعيف. لماذا؟ لأنه خارج مسلم، لأنه خارج ماذا؟ مسلم. والذي في صحيح الإمام مسلم وذكر ماذا الرواه، وهذا قد مر معنا، تذكرون الحديث أنه كان إذا يعني ماذا رفع ماذا إصبعه ماذا السبابة في التشهد، سواء كان الأول والثاني رمى ببصره ماذا إلى سبابته. قلنا أن هذا الحديث ورد من حديث من؟ من حديث ابن عمر، ورد من حديث عبد الله ابن الزبير، وكلاهما خارج مسلم وهو شاذ، ونبهنا على هذه المسألة، ونبهنا على هذه المسألة. فحديث ابن عمر في صحيح الإمام مسلم، وحديث عبد الله بن الزبير في صحيح الإمام مسلم كان يشير بإصبعه ماذا في التشهد، وما جاء أنه كان يرمي ببصره، رميه ببصره إلى إصبعه السبابة، هذا خارج صحيح الإمام مسلم، ومر معنا التنبيه على هذه أنها شاذة. الحديث الوارد في رمي بصره إلى سبابته في خارج مسلم وهو شاذ، ومر معنا من شذ بهذا ماذا اللفظ. فقول الشيخ عليه رحمة الله من حديث عبد الله بن الزبير أنه كان إذا دعا يشير بإصبعه ماذا؟ إذا دعا ولا يحركها، نقول هذا الحديث شاذ، فإن أصل هذا الحديث في مسلم دون ذكر هذه الألفاظ، دون ذكر هذه ماذا الألفاظ التي ذكرها ماذا الشيخ عليه رحمة الله، طريق محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر التحريك، التحريك خارج مسلم. ولهذا الشيخ الألباني في تمام المنة جاء إلى هذا الحديث ضعفه، جاء إلى هذا الحديث فقال حديث ماذا ضعيف، بل هو حديث شاذ، حديث ماذا شاذ. وفي زيادة كما قلنا أنه كان يرمي ماذا ببصره إلى سبابته، يرمي ببصره إلى سبابته، وهذا شاذ، فإن أصل الحديث في مسلم ما فيه رمي البصر إلى السبابة. بارك الله فيك.